ياما فيه صبايا حضاها الصب يا ما في صبايا ويا حدق الصبر حلا وليها جزء عيون سود لو رفعتهم حجادة على غفلة خل النص تغلي النص حلا زي تجيه العلامة من الغرابين من الغرابين يتحلن يلعن ابو الجنيه اللي خلى الغزالة تروح للقرد تتحلن المعلم جابر والزتوت والباشا ادوارد ومينا ابنه وبرمانه والزتون وحلمية الزتون وعم ادور وجرجس اخو الصغير وعم جابر خليفة الهنا كله حاط حاط حاط ومرمان دان عين ياما فيه صبايا حدها الصبر يتحلل ليها جوز عيون سود يا واد لو رفعتهم في جدح تخلوا النص يتحلل زي دقيق العلامة من الغرابين من الغرابين يتحلل يلعن ابو الجنين اللي خلى الغزالة تروح للقرد تتحلل عشان المعلم جابر والمعلم ادوار ومينا يتدلع من عين المعلم محسن وتجار النواس يتدلع هذا الجرس يتدلع هتاخد خد الجميل قم تقدر تروق وتتدلع اوعى تاخد الوحشه مش هتصفى ولا نيله مش هتروق ولا تتدلع ويكفيك شر العبيط لما تكون رايق يكفيك شر العبيط لما تكون رايق لما تكون رايقة وتتدلع ملعورة نزل في سوق العوم تتدلع مالك يا بنت حزينة ليه جم تقول يا أمي انا ما كنتش عايزه غير الحبيب ياما انا مش عايزه الغني اللي عنده لا مال ولا طيب ده انا عايزه الحبيب ياما ده كل شيء غصب لعند الجواز ياما جواز من غير قبول ملهش لزوم ملهش لزوم يا امي ده انا اخد حبيبي اشوف الهدوم يا شوق القدم يا أمي يا خد حبيبي يا أمشي من البلد يا أمي اسمع كلام على شرط الادب على المال. اوعى تربص بنات في الجواز عشان الطين والمال. يا ما فيه شباب زي الجمال لكن حظهم رحمن، ويا ما فيه صبايا معاها النصيب رحمن. قاعده لغايه النهار لما طلع في الصبح بدري، اما تبكي على بخت هلي، على بخت هلي مال، على شفع عماد راحت لو عبت الحال. اللي حب نبي سمعنا سافر. ها ها الحر جابر العين الاول ادور وابو بينا وحلمية ايوة ازت من منك لله ما سمعت سقف المجاعد. عطش الأول رمان أنا بغنى عليك يا ربك عمري لعين ما يبقى حبك. عطش الاول مساكين في حبك ايوة مساكين وبيك يا طب مساكين. وبيك يا طبيب بيك مساكين شوف نجوم عندك مسكين شوف نجوم عندك مسكين. خش مع شو مع شو يا حسن حسن يا لا ينع الكلام. يا ما فيه صبايا حضها الصبر يا ما يا ما يا ما يا ما